الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وما زلنا في أبواب مسائل البيوع، وقد بدأتها بالإجماعات التي نقلها ابن المنذر وأبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، ثم تكلمنا على الكثير من مسائل البيوع، ووصلنا إلى الصفحة 23 بعد 200، وعند منتصف الصفحة فصل: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها. تكلمنا المرة السابقة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الغرر هو الجهالة وعدم بيان صفة البيع وصفة الإجاب والقبول وكل التفاصيل بيّنتها المرة السابقة. قال: لما روى حكيم ابن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس مني البيع، المفروض مني البيع، ما ليس عندي، أو عفوا هي صح، من البيع ما ليس عندي، إن الرجل يأتيني ليلتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي: لا تبع ما ليس عندك. والحديث صححه الترمذي، قال: حسن صحيح، وأقره المنذري في تحسين الترمذي كما قلت في الهامش. قال ابن قدامة: فضل. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره بغير إذنه يصح ويقف على إجازة المالك. حديث: لا تبع ما ليس عندك، هذا الحديث ليس على ظاهره. عندنا في علم أصول الفقه العام المخصوص والمطلق المقيد والمجمل الذي يحمل على المبين، والمتشابه الذي يحمل على المحكم، والناس المنسوخ الذي يحمل على الناسخ، وكذلك المسائل الأخرى في علم أصول الفقه. فهنا: لا تبع ما ليس عندك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في السلف وهو السلم، وهو بيع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس دخل النبي المدينة عندما هاجر، فوجد الناس يستلفون السلف في السلع، يعني تمر أو شعير أو حبوب أو قمح أو ما شابه، فكانوا يدفعون المال لصاحب الثمرة للبائع، ولا يأخذون هذه الثمرة أو السلعة لربما بعد شهور أو سنين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم أو السلف بيع الآجل، وهذا البيع بيع ما ليس عندك بالإجماع. فحديث النبي لا تبع ما ليس عندك إنما في تشركه وتنسجه مع السلم. السلم بيع ما ليس عندك، ولكن لا بد أن تضبط صفات المبيع. فقال النبي: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فيجوز بيع ما ليس عندك عندما تعلم أنك ستأتي للمشتري، أنت كبائع ستأتي للمشتري بما أراده، فتتفق على ما تريدون بالصفات المعينة. ففي هذه الحالة هذا الحديث ليس على ظاهره بحديث صحيح البخاري. وجلالة علم أصول الفقه في هذا حمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين، وكل هذه تبين لك كيفية الترجيح ومعرفة ما يجوز وما لا يجوز والراجح من المرجوح. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فبينت لك صرف هذا الحديث عن ظاهره. فإن باع مال غيره بغير إذن يصح ويقف على إجازة المالك، يعني يجوز بشرط، هو باع مال غيره، فقال هنا فإن باع مال غيره بغير إذن يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل، لأنه لا ينبغي أن يبيع شيء ليس عنده إلا إن كان هناك وكالة وكل لك جعلك وكيلا. قال واستدل بحديث البخاري ومسلم، قال لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، النبي أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع أحدهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة فأخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. والحديث في الهامش بالبخاري ومسلم، ورواه أحمد في المسند، لأنه عقد له عقد له أو عقد له مجيز حال وقوعه، فوقف على إجازته كالوصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا فاشترى به شاتين وهو يريد شاة واحدة، ثم باع شاة بدينار وأرجع للنبي الدينار كاملا وكأن الشاة مجانا لا ثمن فيها. يعني تكلموا في هذا الحديث، ولكن لا يجوز تأخير ربما عن وقت الحاجة، فهذه من أمور البيوع التي بيّن فيها صلى الله عليه وسلم وأقر ما فعله عروة بن الجعد البارقي في مسألة عدم تحديد سعر السلعة، البعض يقول ثلث أو أقل أو أكثر، كل هذا لا يستقيم، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. يعني مثلا لو قلنا الثلث أو غير الثلث هذا يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وننظر كان عنده في مخزنه سلع ظلت معه سنين والحال تغير فأصبح الثمن 10,000، نقول له حرام؟ لا، ولكن لابد من الأمانة والثقة وعدم الطمع الإنسان، ويرتبط الإنسان بسعر السوق، يرتبط الإنسان بسعر السوق حتى لا يأثم. الحديث بين أنه لا حرج في الزيادة أو ما شابه، ولكن من باب سعر المثل حتى لا يقال لك أنت غشاش ومدلس، فانتبهوا لهذه الصورة، إن الحديث قد يفتح له الباب فيفسد الأمر، فلابد من الصدق والأمانة. كما دخل النبي السوق كما في سنن الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البائعين في السوق فنادى وقال يا معشر التجار، فالتفتوا إلى رسول الله قال إن التجار هم الفجار، أطلق الكلام أن التجارة فجر، وفجار لأنهم يتحايلون على الناس ليبيعوا سلعة لا تساوي الثمن أو يبيعوا سلعة يريد أن يأخذوا أكثر منها بطمع وجشع، وهذا فجر. فقال يا معشر التجار إن التجار هم الفجار، ثم قال إلا من بر وصدق، لابد من الأمانة ولابد من الصدق ولابد من الفهم، الفهم هذا في غاية الأهمية. يعني مثلا كل الدنيا وكل المسلمين في كل مكان يخرج زكاة أموالهم وهناك مصارف الزكاة كثيرة، ومنها وفي سبيل الله. ابن القيم في بداية الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد تكلم على مسألة الجهاد، الجهاد بالسيف والسنان والمسائل الأسلحة، وقال وبالحجة والبيان، وقدم الحجة والبيان على الحرب بالسيف والسنان. وبينت في كتاب مهم يعني وانتهت طبعته لكن لم أرفعه بدئف على الموقع إلى الآن. المهم يعني فذكرت ما حدث لابن مسعود استغفر الله ابن عباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تمام؟ فدعا له. ففي عهد علي بن أبي طالب خرجت الخوارج لما دخل علي بن أبي طالب بعد ذلك، بعد أن وقف معهم ابن عباس وحاورهم بالحجة والمحجة، ثم بعد ذلك قتلهم. فقال ابن عباس لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر، نبي بي عند شدة الحر أبرده بالظهر فإنه من فيح جهنم، البخاري ومسلم. فانتظر ابن عباس وانتظره علي بن أبي طالب، فذهب إلى الخوارج ليتم عليهم الحجة لأنهم يحاربون الصحابة وأبناء الصحابة ونساء الصحابة ويقتلوا من الصحابة ومن أبناء الصحابة. فذهب إليهم بالحجة والبيان. روى هذا الأثر البيهقي ورواه غيره، ووراه رواه الحاكم في المستدرك، وفي رواية البيهقي في السنن الكبرى بعد الحجة والبيان رجع منهم 2000 وفي رواية 4000. وفي رواية عند الحاكم وصححها ووافقه الذهبي قال 20000 رجعوا بسبب علم الذي قاله ابن عباس لهؤلاء الخوارج 20000، والباقون لم يرجعوا فقتلهم الصحابة والتابعون وعلي بن أبي طالب وابن عباس. هنا الجهاد بالحجة والبيان بتعلم الكتاب والسنة وتعليم الناس، فرجع 20000 لم يقتلوا بسبب كتاب أخذه إنسان واستفاد به. فجل الإخوة بارك الله فيهم الذين عندنا يذهبون إلى بلادهم إن شاء الله يفتح الله عليهم بالعلم، فيتعلمون عندنا أو عند غيرنا من أهل العلم، فيأخذون الكتب وينتفعون بها، وقد يصبحون علماء في بيوتهم. فلذلك قلت في بعض الأحيان الرجل الذي عنده مال ويستطيع أن يضحي أضحية، الأضحية خير وسنة ولكن ليست بواجبة، فعند تعارض المصالح إن كنت تستطيع أن تأتي بالأضحية ومعك مال تأتي به بكتب، فالكتب أولى من الأضحية لأن الكتاب الذي يعلم الناس. ف99% من أصحاب الأموال في الزكوات يخرجونها في هذه الأمور ولا يخرجونها على طلبة العلم الذين يحتاجون مسائل الكتب التي تعلمهم. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا لابد من الفهم ولابد من الوعي ونعلم كيف نتصرف في أموالنا. فهنا الأحاديث تبين لك الأمر برمته، القاعدة الكلية في علم أصول الفقه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه الأحاديث التي نذكرها لابد أن تجمع أدلة الأحكام في المسألة. أنت إن كنت لا تعرف حديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهو لا يعلم هذا الحديث واقتصر على حديث لا تبع ما ليس عندك، قد يظل حتى يتوفاه الله وهو لا يعلم إلا هذا الحديث، لا تبع ما ليس عندك، فلا يستطيع أن يبيع وهو ليس عنده هذا. نعم. باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة، وهي بيوع محرمة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا تبع ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. متفق عليه. ومعنى النجش، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به، فهو حرام لأنه خداع، والشراء صحيح وعنه أنه باطل وهو الصح، لأن الذي يقتضي النهي يقتضي الفساد. قال: والأولى أصح، لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن ضحك عليه، غش دلس غبنا يخرج عن العادة، سواء كان بمواطاة الموافقة يعني من البائع، وإن لم يكن لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار. هنا مسألة النجش، قال: يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري. يعني مجموعة من الناس تشتري، والبائع معه رجل لسن يحسن الكلام ويجمل في السلعة ويعطيها أكثر من حقها، كما يفعل السماسرة إلا من رحم الله وقليل ما هم. السمسار يجوز تأخذ جزءا من البائع ومن المشتري، وهذا عمله ولا حرج عليه، ولكن شرط هذا الصحيح ألا يخادع هذا ولا ذاك، ويبيع السلعة بثمنها. في يوم الناس هذا جل السماسرة إلا من رحم الله يدخل في البيعة ويقول للبائع: ماذا تريد؟ يقول: بكذا. قال: انتظر سأعطيك كذا، ويزيد على السلعة أضعاف أو جزء كثير، وهذا غش وتدليس. مسألة صورة من النجش، كل المسائل التي تباع على النت أو في التلفاز أو على القنوات الفضائية، ماذا الذي يحدث؟ يعني يزين ويحسن السلعة، وكأنك تأخذ سلعة من الجنة. ويتعمدون نساء جميلات بشعورهن والمكياجات والستريتش والبق، كل هذا ضلال مبين. هذا نجش يحسن ما هو السلعة في يمكن 1000 مصنع يصنع هذه السلعة، يحسن بجمال المرأة وبالفتن وبإثارة الشهوات، كل هذا حرام ولا يجوز. فلذلك هناك، انتبهوا، بعض الناس تحاول أن تأتي بمقطع لشيخ أو ما شابه، حتى في الأمور الدينية، ويدخل عليه آلاف أو ملايين، فيتكسب من هذا المال لربما ملايين ومئات الآلاف، كله حرام. لأن هذا التكسب الذي يحدث بكثرة دخول المشاهدات والمتابعة، لا بد لكل أمر فيها من إعلان من عشرات السنين. يبقى مثلا رجل يبيع مثلا ولو سيارة ولو حذاء، لابد أن يأتي بامرأة تكون جميلة وفتانة، كل هذا حرام، كل هذا حرام. والإخوة يعني دخلت في ذلك وهي تعلم أنه حرام. أتى إلي رجل من سنين فأتى عليه آلاف، يعني مش من طريقة كثيرة، يعني 5000 10000. قال: يا شيخ كذا كذا كذا كذا، وأنا أعلم، عندما دخلت في المسألة علمت أن هناك هذه الإعلانات يحدث فيها الموسيقى والأغاني وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هل هذا المال يجوز لي؟ قلت لا يجوز لك، هذا مال حرام، فاصرفه في وجه من وجوه الزكاة، مصارف الزكاة. فالمسألة هنا لابد من الوعي. في أولاد صغيرة عندها 15 سنة أو أقل أو أزيد، ويأتي إليه ملايين من الأموال يدخل على مسألة معينة ويأتي إليها بسبب الإعلانات. فهي سائل لابد، فالنجش مسألة حرام، ففصلت فيها القول، لأن الكثير من الناس لا يعلمون مسألة المتابعات والمشاهدات التي تأتي. بعض الناس أصل عملهم والإنفاق على أولادهم من هذه الصور، وكلها حرام، لأن فيها هذه الإعلانات وهذا السفور وهذا التبرج وهذا هذه الموسيقى والأغاني ومزامير الشيطان والرقص وكذا وكذا، كل هذا حرام. انتبهوا لهذا. للأسف أنا بتكلم على مسألة الإخوة الذين يدخلون على النت وتأتي إليهم المشاهدات ويأخذون المال وهم في غاية السعادة، يقول ننشر العلم. أي علم؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لابد من شرعية الوسيلة، شرعية الوسيلة لابد، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فلابد أن تكون الوسيلة شرعية لتصل إلى أمر شرعي. ولكن يعلم الناس، ولكن المال فتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فهناك أمور كثيرة، لذلك كما قال النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، والقابض على دينه كالقابض على جمر من نار. أنت تمسك في يدك قطعة نار ملتهبة، هل تستطيع أن تمسكها وتصبر عليها؟ هكذا الذي أراد أن يلتزم بالدين الصحيح لن يستطيع. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، ولكن يقيد الله سبحانه وتعالى ويثبت من كان بينه وبين الله الصلاح والفلاح والأعمال الصالحة، ففي خضم هذه الأمور يثبته الله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الآن دلوقتي يعني عشان يزود المشاهدات طلعت بقى حاجة دلوقتي دلوقتي الخلقة تمام يصوروا عشان نسبة المشاهدات، بيعملوا ايه؟ يصنع قبر وياخدوا معاه كاميرات عشان نسبة المشاهدات أكتر عليهم. لا حول، ما هي المشكلة؟ ما هو ده بقت، دي بقت يعني فتنة اليوم وفتنة الزمان. ده في يعني وصل إلي يعني في نساء بيفعلوا أمور عظيمة، يرقصون ويغنون ويفعلون أمور غريبة جدا ويتعرون حتى تحدث مشاهدات زنا و ترويج للفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل هذا حرام بلا خلاف، ولكن الناس فتنت بالمال، فتنت يعني فعلا يصل إليهم ملايين، والناس لا تبالي الحلال والحرام، كما في صحيح البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام، مش فرق معاه، المال يأتي ولا حرج عنده هذا الشيطان. نعم. مثلا يبيع أفلام بعض الناس يشترون بعض الأشياء بضاعة، وإذا اشتروا هذه الأشياء ويتركونها في دكانهم أو في مخازنهم حتى إلى فترة طويلة. حتى إيه؟ حتى إلى فترة طويلة، وبعد هذه الفترة عندما تصبح الأشياء غالية ثم يثمنون هذه الأشياء ويثمنون بثمن خالي جدا. ما هو النبي قال من احتكر أو المحتكر خاطئ، صحيح مسلم، خاطئ يعني صاحب إثم كبيرة. وهذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنية. فالمسألة هنا عندما تحاول مش تحاول، أنت نويت على أن تشح السلع وتخزنها حتى يزيد ثمنها وتبيعها برغبة في الزيادة حتى لو كان في ذلك ضرر للناس. التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فالمحتكر خاطئ، مش رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، خاطئ هنا عاصي وآثم، لأن هذا من باب النبي قال لا ضرر ولا ضرر. تمام. نعم. قلت ثم قال كتلقي الركبان. ولو قال البائع أعطيت لو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه. قال وتلقي الركبان حتى تفهم أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله، يعني هو في مكان ويأتي التاجر من مكان آخر من قرية أو من مدينة فيدخل فيتلقاه السمسار ويريد أن يأخذ هذه التجارة بسلع أقل ويبيعها في السوق بسعر أزيد. فالنبي نهى عن ذلك وبين العلة أن يدخل التاجر الذي يأتي من خارج مصر ويرخص في السلعة وهذا خير للمسلمين. فهذا الذي يتلقى يريد أن يجعل كل هذا الخير له فحسب، أما النبي أراد أن يدخل التاجر الذي يأتي من خارج المدينة أو مصر أو القرى ليسر للناس وتنخفض سعر وينخفض سعر السلعة. فقال هنا أن يخرج الرجل من مصر يتلقى الجلب قبل دخوله لهي السلع التي تجلب على الدواب أو على السيارات فيشتريه فيحرم للخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم، يعني هذا من غشنا فليس منك في صحيح مسلم، فأشبه النجش. قال والشراء صحيح. قال كلمة الشراء أكثر من مرة، لماذا؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة الجهة منفكة. لذلك صح هذا الأمر عندما يزال الغش والتدليس ويحدث التراضي. تمام. فقال والشراء صحيح، وعنه عن إمام أحمد أنه باطل للنهي لأنه نهى عن تلقي الركبان. والمذهب الأول أنه يجوز، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. فلذلك قال وعنه والمذهب الأول، لما هو الأول يعني أنه يجوز، لما لأنه في الحديث هناك خيار، قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فسيده هذا قد لا يأتي السوق، يعني هو السمسار أتى خارج السوق فأخذ السلعة وأخذ التاجر ثمن السلعة ورجع إلى بلده. فقال هنا فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. طبعا البيعان بالخيار ما لم يفترقا. نعم. بنفس السعر السوق البائع يعني ذهب يعني أخذ من التاجر يعني سلعته. تمام. قصده يريد أن يبيع هذه السلعة بنفسه بسوق بسعر السوق أيضا، لا يريد أن يزيد عليه هذا يعني. نعم أنا أعلم، هو المسألة المفروض أن يكون بسعر السوق، ولكن التاجر كما سألت تجارة الجملة في أماكن، هنا في كل مكان، مثلا رجل عنده تجارة جملة لسوبر ماركت، فالذي يأخذها مثلا يأخذ كمية كبيرة فيأخذها سوبر ماركت آخر أصغر منه ولا يبيع جملة ولكن يبيع بالسلعة الواحدة، فالثمن هنا يختلف أزيد بلا شك، وهذا لا حرج عليه شرعا، ولكن النبي قصد أن هذا يحدث حتى مع تجار الجملة، فهو أراد أن يدخل التاجر صاحب الجلب بنفسه فيأخذ منه الناس، وهذا من باب التيسير على المسلمين. فهو أصلا نعم سيبيع بسعر السوق، ولكن كونه أن يأخذ من صاحب الجلب فيه نهي، لأنه هذا يؤدي إلى ضرر المسلمين وزيادة السلعة عليه. نعم حرام على أي حال، ما فيش استثناء، كما قال لو ذهب عند الجلب وأخذ منه كما ذكر الأخ ولا يزيد ولا يفعل شيء، طالما أن النهي موجود ما ينبغي. ما هو لذلك أصل السوق هذا فيه التجار وفيه الذين يشترون، تمام؟ فهو النبي نظر إلى من يشتري من العوام فأراد أن ترخص عليه السلعة، هذه العلة في هذا الأمر. يشترون ويزيدون. نعم، ولكن أصل البيع والشراء بالزيادة لا حرج، لكن المسألة هنا النبي أراد التخفيف، أن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. موضوع الجلب رأيت أن لأن البعض يغشون. صحيح طبعا، وحتى الذي أتى بالسلعة صاحب السلعة لا يستفيد لا يربح، والذي نعم فعلا. حتى كما قلت السمسار الذي يبيع مثلا العقارات الشقق أو المحلات والدكان، يعني فعلا بيبقوا في منتهى الإضلال فعلا، يعني يريد أن يكسب من البائع والمشتري أكثر من البائع نفسه، ويتحايلون على ذلك تحايل عظيم. نعم التجار هم من فجار إلا من بر وصدق، ومن يبر ويكون صادقا، نسأل الله العفو والعافية. قال والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، لأن النهي لضرب من الخديعة، من غشنا فليس منا، نهى رسول الله عن بيع الغرر، ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار، فأشبه بيع المصراة كما بيناها، وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة. يعني إيه يخرج عن العادة؟ يعني ممكن أنت تشتري شيئا وهناك تاجر آخر يشتري شيئا بزيادة كثيرة، ولكن آخر يشتري بزيادة يعني معتبرة أو يعني لا حرج فيها، يعني والفرق بينهما قليل، أما الفرق العظيم فتشعر أنك خدعت وغششت، فلذلك يفرق بين الوجهين. فإن لم يغبن فلا خيار له، ويحتمل قال هنا وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له، لأنه لم يغبن فخلاص، يعني الخيار عند الحمد لله غفر الله لكم وأصلح بالكم. فقال هنا فإن لم يغبن فلا خيار له، لأنه لم يغبن ولم يغش، والبيعان بالخيار ما لم يفترقا. لذلك في صحيح البخاري أن ابن عمر اشترى من عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين رضي الله عنهما، اشترى من عثمان أرضا وأعطاه المال، وابن عمر تاجر ويعرف الحديث، فبعد أن انتهى العقد وأعطاه المال سار قليلا حتى ينتهي العقد حتى لا يرجع عثمان في الثمن. فالبيعان بالخيار ما لم يفترقا، ولكن حدث غبن فله أن يختار. نعم متى يكون له الخيار؟ مثلا الرجل الذي يحكم بشريعة ما حتى يعني إذا علم بأنه غبي هنا يكون له الخيار. الحاكم يعني يقول له الذي يفصل خات البيت. من الذي يفصل؟ القاضي. وهذا غالب الأمور ليس هناك قاضي. المسألة هنا بتبقى صعبة، يعني مثلا سلعة غبن فيها فينظر حتى أصل إلى القاضي لابد أن آتي بمحام يدافع عني، فآلاف، يبقى الآلاف أزيد من السلعة فيسكت. المسألة هنا مشكلة، نسأل الله العفو والعافية. يكون بيننا مثلا ماذا؟ مبدئيا هنا الخيار يكون بيننا، عرفت أنني غبنت في هذه المسألة، أصبح غبن في هذه المسألة، نعم، وأنا أكلمه، والواحد الذي ما شاء الله يفهم أو يريد الحق يرضى، ما نحتاج أن نروح إلى الحاجة. ما القضية ده مشكلة عندنا في مصر في كل زمان ومكان. انت تاخد يرقص لك عشان يديك السلعة، حبيت تغيرها والله تتنطط قدامه مش هيديك حاجة. هؤلاء كلهم هكذا، مش ممكن يعني، بيبقى عامل زي البنت البكر، والله سلعة وما شاء الله وما مش هتلاقي زيها، والراجل يمشي ويعرف ان هو زود له يمكن نص السلعة، يقول له انت خلص الموضوع، مش ما يرجعش. والله هذا الذي يحدث، يعني قلما يكون هناك تاجر بر وصدق، بار وصادق، لكن هؤلاء يتحايلون، مشكلة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ماذا؟ يعني تاجر الجمله بيروح للموظف. لا، مفيش مشاكل. ما كل ما حديث عروة البارقي باعها واشترى وارجع للنبي الدينار بحاله. ما هو هنا بيبقى مثلا في كل مكان تجار جمله. تلقي الركبان، مش النجش، تلقي الركبان من بره فين؟ من بره، جابها من بره فين؟ من بره مصر. هذا امر اخر. لا، هنا المساله تختلف دلوقتي. ما هو اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ مثلا الكثير، يمكن الاف من التجار المصريين، وفي كل مكان، يعني الصين دي بقت مارد، فكتير حتى في عزبة العجانة هنا يذهب إلى الصين ويأتي، هو يذهب ويدفع آلاف في الطائرة وفي حاجات، ده أمر آخر. ده أمر آخر، وإلا لقلنا بالحرمة على كل شيء. لا طبعا، لا يستقيم. هو يذهب إلى مكان ويأتي. أما هذا نفس التاجر، يعني واحد صيني جه مصر، فالمصري خد من الصيني وقال له سيبنا انا ابيع لك، لكن هو هذا يذهب الى الصين او الى اليابان او ما شابه، ويكلف نفسه وسعر المواصلات بالطائرات والبيات والمبيت وكل هذا له ثمن طبعا، والا لحرمنا البيع والشراء يعني. طيب، قال لأنه إنما فإن لم يغبن فلا خيار له، ويحتمل أن له الخيار للخبر، والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن. أدم ما فيش غبن يبقى لا تريد أن ليس لك أن ترجع السلعة. طبعا من السنة والأحاديث الصحيحة أن الذي انتهت الصفقة وسار الرجل وثبتت السلعة وثبت الثمن، فمن السنة بالأحاديث الصحيحة إن أراد المشتري أن يرجع هذه السلعة فمن السنة، ولكن من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فمن السنة أن تراعي، يعني مثلا أخذ السلعة وظهر وهو يريدها، ظهرت له مثلا مشكلة فيريد مالا، فذهب إلى البائع ليرجعها إليه، وهذا يجوز، ولكن السلعة انتهت، وليس على البائع حرج ولا إثم، فهناك المسامحة، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الأمور إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفعلا والله وتالله وبالله قلما تجد تاجرا يتقي الله، مش ممكن، نسأل الله السلام والعافية. طيب، قال والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق، يفهم منه الإشارة إلى معرفة إلى معرفته بالغبن. هو المسألة هنا التاجر يعلم قيمة السلعة، أما غالب الناس الذين يشترون لا يعلمون قيمة السلعة إلا القليل، فقد ومن هنا يحدث الغبن. نعم، لا سيما في هذه الآونة، هذه الصين، سبحان الله، يعني تفعل جنس سلعة معينة ممكن تبيعه بعشر جنيهات وبمئة جنيه وبألف جنيه وبخمسة آلاف جنيه. فالتجار، أقول في مصر لا ندري ما الآخرون، لا ندري بالآخرين، في مصر يذهب وهو يعلم، والله في قطع غيار السيارات وفي أمور كثيرة جدا. والصينيون عندهم حرفة عظيمة وخبرة شديدة، فالمصري يشتري الشيء الذي ثمنه مئة جنيه ويقول بألف جنيه، يعني هو يعلم هناك عشرة ومئة وألف وخمسة آلاف، فيوهم المشتري المصري، يعني يوهم المشتري أنه ثمنه كذا ويزيد على الألف، فهذا غبن شديد، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر، والبيع للركبان كالشراء منهم، والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد. ثم قال فصل وبيع الحاضر للبادي، وهو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع، يعني كأنه صورة من تلقي الركبان، هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأن فيه تضييقا على المسلمين، هذه العلة، لا ضرر ولا ضرار، تضييقا. نعم، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، واخد بالك، باعه برخص فعلا، أنا من حوالي 20 سنة اشتريت كتاب مصنف لأبي شيبة، عندي حوالي بالفهارس بتاعه حوالي 26 مجلد، يعني المصنف من أبي شيبة حوالي 38,000 وكذا. المهم فطبع طبعة طيبة، فمن 20 سنة أخذته ب1200، يعني ممكن دلوقتي يجيب 30,000. المهم فأخذته من مكتبة في مدينة نصر، ثم بعدها بقليل ذهبت إلى المعرض فوجدت الكتاب ب800، يعني فرق 400 جنيها، يعني ربع الثمن، يعني قارن اليوم يعني آلاف، فغبنت فعلا. فذهبت إليه فعلم أنه فأعطاني بعض المال، يعني مش كله كمان يعني. فالشاهد المسألة هنا، هذا لابد أن يكون كما نقول في مصر، يعني خلي عينيك في نص راسك، يعني ما تخليش حد يضحك عليك، لابد أن تكون حريصا. يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. حدث معي يمكن من 30 سنة، كنت في ميكروباص وهؤلاء السراق وهبهم الشيطان الضلال. فأنا قعد جنبه، أنا جوه وهو على الحرف، فدس على رجلي، أنا حسيت بيها عبر ما بص الرجلي، شال المحفظة من جيبي بالمال وبالبطاقة وبالكرنيل اللي معايا، يعني من هنا من عزبة الهجان، من عزبة الهجان لمستشفى الكهرباء نزل. فبعد ما نزل أنا خدت بالي. فالمسألة هنا الواحد لابد أن يضبط هذه المسألة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فانتبهوا بارك الله فيكم. النبي نفسه قال أن هذا عندما حدث معه هذا. وهؤلاء يعني رأس مالهم في الخداع، هو هذا رأس مالهم في الخداع. والله حدا يعني رأيت من 3 أيام تقريبا ومن سنة نفس الأمر، ماذا حدث؟ والله أمر يعني من سنة رجل عاقل وذكي ودكتور أصلا وعنده مال 500,000 في حسابه، أنا لا أدري كيف حدث، دخل رجل على حسابه وسحب 500,000 جنيه، لا إله إلا الله. والرجل يعني رزقه الله الهدوء. حدث هذا من يومين مع رجل عندنا في أسوان، وابنه في بلد من بلاد الخليج، وجعل سنينا حتى أتى بمئات الآلاف وهو شاب، فدخل عليه رجل فعل معه ما فعل، فعلم أبوه هذا فطب ووقع وظل في العناية المركزة فترة مستمرة إلى الآن. أمر عظيم، ها؟ كتير جدا. أخ هنا يحضر معنا بعيدا عن ذكر الاسم، وأخ كبير مش صغير يعني، فأخ دخل عليه مش عارف يعني سبحان الله، قال له انت في كذا وكذا وكذا وكذا، ادينا الرقم وكلام من ده، فادهوله. بعد 3-4 دقائق عرف ان سحب منه 12,000 جنيه. بقول له يا ابني انت بتهرج، انت مش عارف ان الدنيا خربانه مش تاخد بالك؟ لا، المساله يعني حتى مساله الكاش ودفون وما شابه المحفظه بيحدث. اخ بعت مال، يعني بدل ما يبعت رقم التليفون غير في الرقم، والفلوس قعد يرن على الراجل 1.5 سنة ما بيردش عليه. مشكله. انت كمان طبعا حرف عليه، طب اتفضل. لا انا بقول لك طبعا طبعا. الله المستعان. ففعلا مساله الفودافون والكاش وكلام محفظه دي هي طبعا فيها مصلحه بلا شك ولا حرج، يعني ممكن يكون الواحد في مكان ومعاه المحفظه دي، لو حصل مشكله والفلوس اتسرقت اهله بيبعتوا له او العكس، فخير. لكن الواحد يحتاط جدا، احنا في زمان شياطين عياذا بالله، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. صحيح، وهذا نسال الله السلامه والعافيه. طيب، فقال ولان فيه تضييقا على المسلمين، اذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبيعه برخص. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كنت من حوالي يعني أكثر من 25 سنة كنت تاجر، يعني أتاجر في الشحوم الحرارية التي تكون عند المصانع 10 من رمضان 6 أكتوبر هذه الأمور ومكان مهم يعني. فكان معي سيارة صغيرة كده يعني نيفا، ده من 12 سنة الكلام ده. لما بعت هذه السيارة اطمأن قلبي. لماذا؟ كلما أذهب لميكانيكي يطلع عيني، مش ممكن، صح يا محمد؟ والله وتالله وبالله يعني اطمأن قلبي لما بعت هذه السيارة، هي فيها خير، أخذ أبنائي وزوجتي وأذهب لأمي أو لمكان يعني مصلحة، والله اتخنقت. مشكلة. والله. فهو المشكلة يعني نسأل الله العفو والعافية فعلا والله. فالواحد يعني إحنا في زمان الله المستعان. طيب، فقال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا تبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. النبي يعني يريد اليسر للمسلمين، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وعنه لا بأس به عن أحمد، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام. أنا أرجعت هذا الكلام حتى أبين لكم بعد ذلك لما كان عليه من الضيق، والمذهب الأول للخبر والمعنى. يعني إيه؟ قول آخر في كلام الإمام أحمد لا بأس به، وهو وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام. أنا أرجأت الكلام حتى نأخذ المعلومة يعني متدرجة. الأصل بلا شك النهي، لأنه العلة هنا موجودة تضييقا على المسلمين. وعنه هذا كلام أحمد وغيره، وأنا أخذ بالقول الأول لأحمد، لكن هنا قال لا بأس به، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق، والمذهب الأول الخبر والمعنى. يعني هو من الأمانة العلمية ذكر المذهبين والقولين، القولين في المذهب ذكرهما ابن قدامة. فقال وعنه لا بأس، وحمل الخبر أو حمل الخبر على أنه اختص، حمل اللي هو أحمد يبقى حمل، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم وجه وقول الإمام أحمد، ولكن عموم الحديث يخالف القول الثاني لأحمد، لذلك قال ابن قدامة والمذهب الأول. المذهب الأول يعني الراجح من القولين في مذهب أحمد هو مذهب الأول أنه النهي. ليه؟ للعلة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فما بال التضييق؟ تمام. فلذلك لابد أن ينظر طالب العلم لمسألة الترجيح بين الأقوال، وينظر لماذا قال الإمام أحمد بقول وقال بقول ثاني، فهل العلة موجودة أم حاد عن العلة، أو كان عنده تأويل يخالف ظاهر الحديث والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أنت تعد نفسك سنين عدة أن تحوز قواعد علم أصول الفقه لتستطيع أن ترجح بين الراجح والمرجوح، سواء في المسائل العلمية التي في المعتقد والتوحيد، وما سوى المسائل العملية التي هي في العبادات والبيوع والمعاملات وهكذا. نعم. فإذا لابد أن يعتبر هذا الكلام. فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر، ولأن فيه إفسادا وإنجاشا. النجس كما قلت مرة ثانية أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها وهو لا يريد شرائها. دائما في كتبي تأتي المعلومة وأجعلها أكثر من مرة، لأن كل مرة قد يحتاج فيها طالب العلم للبيان، وهذا كما قال أهل العلم من المفسرين أنه كان في تفسيره كان يبين ويفسر الآية، مثلا في سورة البقرة فأتت آية مثلها في سورة النساء فيقولها ويشرحها ويفسرها في سورة النساء، وتأتي مثلا في سورة الأنبياء فيفسرها المرة الثالثة أو الرابعة، لأن التفسير كثيرة. وهذا مهم جدا يعني، وطالب العلم دائما يحتاج إلى التذكير، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال وإن فسخ البيع واشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه. فالحديث لا تبع على بيع أخيك، ولا حتى في مسألة المساومة لا يساوم على سوم أخيه. فقال وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه، ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي بمعنى في غير العقد، حتى لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى يترك يعني خلاص امرأة خطبها إنسان، فأتى رجل يعني حاله أفضل من حال الأول بأي صورة من صور الزيادة أو الفرق لا يجوز. ولكن لما قالت الصحابية أن سفيان معاوية بن أبي سفيان خطبها والجهم خطبها ومعها اثنان ولم تحدث الخطبة بعد، فقال لها النبي أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية ضريب وضراب للنساء. فقال أنكحي أسامة بن زيد، وهي ما كانت تريد أن تنكحها، فيعني تحرجت من رسول الله فنكحها ورأت منه خيرا. فهنا لم تتم الخطبة، فإن حدث الخطبة وتمت ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخي. نعم. فصل. فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه، فإن كان البائع أبرم للمشتري البيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه، انتهى الأمر، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم والبخاري أيضا. وإن لم يبرم له جاز، أو يبرم له جاز سومها أو جاز سومها، لأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي أن معاوية وأبا جهم، أنا قلت جهم وأبو جهم وأنا أخطأت يعني أو نسيت، ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة، متفق عليه. فإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة، ويحتمل أن تحرم لعموم النهي، وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضا، ما هو هو خطبها وأبو جهم خطبها، معاوية وأبو جهم، ولم ترد عليهم. ما هو لو أبو جهم خطبها ووافقت انتهى الأمر، ليس هناك مساومة ولا خطبة على خطبة أخيك. وهذا يحدث. المرأة إن كانت جميلة أو بعض السمات التي تجعل الرجال يريدون الزواج منها، يذهب إلى أبيها فلان وفلان وفلان وفلان، ثم بعد ذلك يحسم الأمر بما تريده المرأة. تمام؟ نعم. هناك فرق بين ماذا؟ الإيه؟ لم أسمع الكلمة جيد. قال ماذا؟ هناك بين الفرق من كلامك استنبط أن هناك فرق بين الاتفاق والعقد. الاتفاق والعقد؟ أنت تقصد هذا؟ ما هو العقد إن اتفقوا عليه، ما هو الاتفاق معناه الرضا، والعقد معناه أنه عقد العقد ثم وتم العقد، فإن تم العقد هو اتفاق. نعم. طيب فصل. فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا، فلا يجوز. لما روي أو روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع ابن شرحبيل قالت: دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم. فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت وبئس ما بئس ما شريت وبئس ما اشتريت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. البيع والشراء. أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. والحديث رواه الدارقطني، وقال في التعليق المغني على الدارقطني وهو اللي هو أبو الطيب، قال في إسناده جيد. فقال هنا: ولا يقول مثل هذا إلا توفيقا سمعته، لا تقول مثل هذا اللي هي عائشة، سمعته من النبي، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به. فقال أصحابنا: يجوز، لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم، لأن النساء انتظر النساء بينهما محرم، وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز، وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن، لأن نقد أو نقص الثمن لنقص السلعة ونقص الثمن لإنقاص السلعة، وإن نقصت لتغيير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرنا. هنا مسألة بيع العينة والتورق، هناك فرق بين الأمرين. بيع العينة أن تذهب إلى رجل في الدكان في المحل وتقول له: أشتري منك هذه الثلاجة. اشتراها منه وكتب العقد وجعلها قسطا، كل شهر سيعطيه كذا، واتفق على عقد. ثم بعد أن اشتراها منه فقال له: أبيعها لك، ولم يأخذ السلعة ولم يحدث، قال له أبيعها لك، فاشتراها منه بعشرة آلاف وباعها له بستة آلاف، هذه العينة بلا خلاف بيع العينة. لم تفهم المسألة؟ العينة هذه الصورة، لأنها قال علي ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة، يعني فلوس بفلوس وكأن في سلعة وما فيش سلعة. فالمعنى هنا رجل ذهب إلى الدكان هو يريد مالا لا يريد سلعة، فقال له بكم هذه الثلاجة؟ قال 10,000. قال أشتريها منك قسطا، تمام؟ فكتبوا العقد، ثم في نفس الجلسة في الدكان قال له اشتري مني هذه السلعة الثلاجة، قال أشتريها منك 6,000. ففرق بين 10,000 و6,000 4,000، فهو ربا. فقال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. ما الدراهم بدراهم؟ يبقى ده ربا، كل قرض جر فائدة فهو ربا. بينهما حريرة صورة. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. البائع والمشتري شيطانان، هم يعلمان أنها ليست بتجارة ولا بسلعة، وإنما مال بمال، مال ناقص بمال زائد. فالمسألة هنا هذا ربا. فبيع العينة على هذا التفصيل. هناك بيع العينة وبيع التورق. إيه التورق ده بقى؟ وكثير من أهل العلم لم يجز التورق، وأنا أقول بها أنه يجوز، حتى قاله ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. ما صورة التورق؟ إن الكثير لا يفرق بين التورق وبين العينة، لذلك بعض أهل العلم قالوا التورق مثل العينة ولا فرق بينهما، وهما جميعا ربا. التورق رجل عنده ضيق مالي أو عليه قرض شديد، فاشترى سلعة بآلاف وأخذها فعلا وكتب العقد أقساطا، فالسلعة عندما تقسط تكون أغلى بلا شك، فيأخذها ويعلم أنه سيدفع هذه السلعة ممكن سنة أو بعد سنتين، وانعقدت السلعة وتم الشراء والبيعان بالخيار ما لم يفترقا فافترقا، فأخذ السلعة وجعلها في سيارة ثم ذهب بها إلى بيته، أو ذهب بها إلى دكان آخر وهي سلعة جديدة، تمام؟ فقال له بيع لي هذه السلعة. هو أخذها مثلا 20,000، فقال أشتريها منك 15,000، ووافق. فهذا الرجل سيستفيد من 5,000 يبيعها 20,000، وهذا يستفيد بها، وهنا ليس هناك بيعتين في بيعة. فالبيعة الأولى انتهت وأخذ الأقساط وامتلكها، الذي يشتري شيئا قسطا قد امتلكها، ولكن عليه دين أقساط شهرية. فهنا هو لا يريد أن يذهب إلى رجل يعطيه مالا ربويا وقرض ربوي، فأجاز بعض أهل العلم هذه الصورة لأن ليس فيها ربا وليس فيها بيعتين في بيعة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فهو انتهت البيعة وامتلك السلعة، ومن ملك السلعة يستطيع أن يبيعها حتى لا يذهب إلى قرض الربوي، وهذا من باب التيسير. فالبعض أخذها أنها شبه العينة ولا يجوز له. لماذا لا يجوز له؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. فبعض الأمور ننظر إلى المفاسد والمصالح، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. ولا يكون ابن القيم وغيره يجوز التورخ وهو يشعر أن به ربا بلا شك. فالمسألة هنا أنا امتلكت السلعة، والفقهاء تكلموا يجوز البيع بيع السلعة بأقل من ثمنها، وسيأتي في هذا الكتاب وفي كتب البيوع كلها في أبواب الفقه للحاجة. يعني هو اشترى سلعة مثلا وتعجبه وسعرها ليس فيه غش ولا تدليس، ثم مثلا أراد أن يزوج ابنته، أتى إليه رجل ويريد أن ينتهي من الزواج والنكاح في شهر أو ما شابه، فيبيعها بأقل من سعرها. هناك مصلحة، هناك مصلحة حتى لو يعني فيها نوع من الضرر، ولكن هناك ما أمور تدخل في مسألة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. نعم. هل يعتبر علة الحكم هنا يعني في نفس المكان التورق ولا العينة؟ هل يعتبر علة الحكم في نفس المكان؟ أو مثلا إذا انتهى البيت وهو ذهب لأمر آخر لبكان. أنا فصلت المسألة قبل ذلك، قلت هناك بعض الناس حتى في المولات دي ناس بتعمل كده ويشتريها منه كقسط، ويبقى نفس المحل والدكان له مكان آخر هو ملكه، فيقول له اذهب إلى فلان يشتريها منك. هذا هو العينة، تلاعب مع الناس. لكن إن انتهى الأمر لا يجوز أن يبيع السلعة لرجل تابع لمن اشترى منه السلعة قسطا. فهمني يا رجل، أبقى أتكلم معك لما لا تسلم عليه الآن. أنا أرد عليك فتضحك مع أخي، كيف هذا؟ لا يجوز، وسوء أدب مع الشيخ. لا حرج عليك بس خلي بالك. المهم يعني فهنا هذا العينة، لكن أخذها وانتهت السلعة، فيذهب إلى مكان آخر، ولربما أفضل إلى يعني مش نفس السوق، في مكان آخر وسوق آخر حتى لا تحدث هناك شبهة. ففرق بين التورق والعينة، وهذا من باب التيسير على المسلمين. مثلا عندنا واحد يشتري دفع في مكان لما يباع كوارك، نعم، في نفس المكان هو يزيد. لا، هذا أمر آخر. أنا بتكلم العينة في ماذا؟ العينة لأنها قرض ربوي، ما فيش سلعة. ما فهمت الأمر أنت، أعيده عليك. العينة هو أراد أن يأخذ مالا بربا، فالصورة أنه قال هذه السلعة 10,000، فقد كتب الورق وليس هناك سلعة، دراهم بدراهم بينهما حريرة، ثم قال له اشتريها مني وبيعها لك، فيأخذ 6,000 وليس هناك سلعة. لكن هذا الرجل الذي في نفس السوق يشتري الدابة، كما هذا الرجل كما حدث في عروة البريقي في الحديث نفسه، فابن عمر كان يفعل هذا، يأخذ السلعة ثم يبيعها في نفس السوق بسعر آخر، فهذا لا حرج فيه. طيب، فصل. ومن اشترى، طب نكمل. ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد، إن مسألة المكيل والموزون لابد أن يوزن، لأنك إن لم تزنه ستبيع شيئا لا تدري، هناك جهالة. نهى النبي رسول الله عن بيع الغرر. هذا الكيل معلوم أم غير معلوم؟ لذلك ولله الحمد والمنة المسائل مثلا الأوعية بتاعت الأرز أو القمح بيبقى فيه شكارة وما شابه، يعني وعاء من بلاستيك وما شابه مكتوب عليه 5 كيلوغرام أو 5 كيلوغرام أو 5 كيلوغرام أو 10 أو 20 أو 15. فهنا قال من اشترى مكيلا أو منزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه. والخرقي من أئمة الحنابلة وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض، لقول النبي من ابتاع طعاما لا يبيعه حتى يستوفيه، والحديث في البخاري ومسلم. قال: وقال ابن عمر: رأيت الناس، رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله، يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يأووه إلى رحالهم، متفق عليهما. ما هو يدخل في الغبن وفي نهي عن بيع الغرر، وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا. يعني المسألة هنا يعني ليس الكيل والوزن فحسب، في كل شيء يعني الأمر لابد لا يكون فيه غرر ولا جهالة. فقال: وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريح على منع بيعه قبل قبضه، ومفهومه على حل بين ما عداه، أو حل مش حل، على حل بين ما عداه، يعني يفرق بين هذا وذاك. قال: فأما الثمن في الذمة اللي هو الآجل القسط، فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، عملة وعملة، مصري ودولار ودينار وريال، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. وفي رواية عند أبي داود قال: بسعر السوق، بسعر اليوم، بسعر اليوم، رواه أبو داود. ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، يبقى بيع دين بدين، والإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، تمام، لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه، وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن. فحديث ابن عمر قال: فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته. هذا البيع في الذمة يعني كانوا، قال هنا نبيع الإبل، فالإبل سلعة ويجوز بيع السلعة، فهنا ليس فيها ربا. فقال هنا: نبيع، كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، اتفق عليه على مثلا 1000 درهم، فيأخذ بدل الدراهم الدنانير، فشرط عليه النبي بسعر اليوم. دي مهمة جدا، زي مسألة سعر الذهب في يعلو وينخفض وما شابه، وهو أصل الذي الذهب هو الأصل الذي يرجع إليه في ثمن السلعة. زمان في عندنا في مصر من عشرات السنين كان كل جنيه مصري، جنيه الورق أو العملة الحديد المعدن، كان أمامه جنيه ذهب، سبحان الله. فالشاهد هنا فقال له: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء، يعني ينتهي ليس بينكما شيء، لأن هذا يعتبر صرف عملة بعملة، فلابد من الانتهاء في نفس المجلس. فقال: ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، لأنه معجوز عن تسليمه. أما هذه بالنسبة الإبل سلعة وغير الإبل فهذا يجوز، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه، وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن. نقف، يعني أردت أن أكمل هذه ولكن الوقت تأخر، طب يكفي إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.